كله أو غير بكتاب الله جل وعلا فأثرت نفسه وحفظته فربما يندفع بهذا كتاب الله عز وجل، ولكن كيف يبدأ ومن أين يبدأ وعلى أي طريقة يبدأ؟ ومثل ذلك قلت العلمي ربما نستمع إلى محاضرات ودروس وكلمات تحفزنا على العلم فينطلق الواحد ما يدري من أين يبدأ ولا يعرف من أين يعني يتدرج فتختلط عليه الأمور وهو دائرا بين حال من الحالين، إما أن يتقاعس ويترك العلم كلية وإما أن يجمع شتاتا من هنا وهناك ولكن لا يتأصل في هذا العلم فيصير حاملا بأفكار متناثرة متكاثرة لا يجمعها ضابط أو أصل أو تقعيد فتختلط عليه هذه الجزئيات، وهذا من حرص الناظر رحمه الله تعالى أن أشار إلى هذا فقال فاحرص إذا سبق إذا تبين ما سبق فلتحرص على ماذا؟ فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، الحرص شدة العناية والتمسك واللزوم، والفهم الفقه وإدراك الشيء وتلينه، والقواعد سبق ذكرها، والجامعة أي التي تضم وتلم وتحيط، والمسائل دنيا مسألة وهي الأمر الذي يسأل عنه فيجاب، سأل سؤالا ومسألة، والمراد بها في الشرع عند أهل العلم في الاصطلاح المسألة هي ما يبحث عنه ليعرف حكمه، والشوارد جمع شاردة من شرد إلى نحر وبدر، فهذا فيه حث من الناظم إلى القارئ لأن يهتم بالأصول ولأن يهتم بالقواعد، لأن هذه القواعد تضم له الجزئيات وتجمع له الجزئيات، فعوض أن يحفظ 100 جزئية أو 1000 جزئية يحفظ أصلا واحدا وقاعدة واحدة تندرج تحتها كل الجزئيات. وعلى هذا الناسق قال شيخ العلم الكريم رحمه الله تعالى في منظومته في الأصول والقواعد: واغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. إذا ضيع القواعد والأصول فاته الوصول. ولهذا وربما تنظر إلى طالبين لعلهما ابتدأ في الطلب في زمن واحد ومر علينا وقت نفس الوقت ونفس الزمن، أحدهما يكون أقوى تأصيلا وعلما من الآخر، لأن الآخر تبحر في جزئيات يجمعها من هنا وهناك لا تنضبط تحت أصل وقاعدة يهتدي بها، أما الآخر فتتبع الأصول وتتبع القواعد وصار على تدرج في العلم جمع أصوله فسهل عليه أن يفرع عنها. ولهذا فمما ينبغي كما قال المؤلف الناظم الحرص على القواعد، وإلى ذلك قال الإمام القرافي رحمه الله: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات من دراسها في الكليات. وقال بعضهم في الجزئيات الفقهية: وهو فن واسع منتشر البشر فروعه بالمد لا تنحصر وإنما تربط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد. فينبغي للطالب أن يعتني بهذا. قال بعد ذلك فترتقي بالعلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. سبل بإسكان الباء. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق بإسكان الباء. يعني في مشيك هذا بالحفظ على القواعد والأصول تكون ثالثا أو ترتقي في العلم خير مرتقى وأحسن مرتقى وتسير على ما سار عليه السلف. وللسلف منهج في العلم هو التدرج وهذا دلت عليه بنصوص كبيرة. التدرج في العلم ما ينبغي السير عليه. وهذا ما أنبه إلى أمر يعني ينبغي التخطي له. فكثيرا ما نسمع أو نقرر ونقرر بالكتاب والسنة أن العمل لقبوله لابد من شرطين: الإخلاص والاتباع. فمن أعظم العبادات العلم، كذلك لابد أن يسلك فيها هذا المسلك. ينبغي للطالب أن يكون مخلصا وأن يكون في تحصيله للعلم متبعا، فينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكرام وكيف تعلم الصحابة وكيف تعلم التابعون ويسار على منهجهم. ويمكن ضبط هذا الاتباع في أمور: أولها تقديم الأهم والأهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه تقديم الأهم فالأهم. الثاني أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، لقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نقل البخاري في صحيحه أن معنى الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يتدرج في العلم يتدرج، فلا يذهب إلى شيء لا يفهمه ولا يستطيع أن يفكه. الثالثة أن يبدأ بما هو أنفع له. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حكم الوضوء بماء الورد، فقال السائل: ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: لا أدري. قال: إذا تعلم هذا ثم اسأل عن حكم الوضوء بماء الورد. والأمر الرابع هو الاهتمام بعلم الكتاب والسنة وأن لا يقدم عليهما غيرهما، مع العناية بما يعتبر من العلوم الخادمة لهذين العلمين. فرقيك في سلم العلم ودرجات العلم يكون بسيرك على النهج الذي سار عليه الأوائل. هذا تكون مقتفيا بسبل الذين سبقوك ممن كتب لهم التوفيق ووفقوا بدءا من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. ثم قال هنا في المطبوعة

قال هنا مسائل العمل، فالسائل بمعنى الجميع، وتأتي بمعنى الباطن على اختلاف بين أهل الفقه فيها. ما هو الضابط في ذلك؟ إذا لم يكن قبل كلمة سائر فرد من أفراد ما يأتي بعدها فهي بمعنى الجميع، تقول سائر الطلبة حاضرون. أما إذا كان قبل كلمة سائر فرد من أفراد ما بعدها فهنا بمعنى الباقي، فتقول علي حاضر وعلي غائب وسائر الطلبة حاضرون أو باقيهم، أو غاب فلان وفلان وفلان وسائر الطلبة حاضر أي الباقي. والأمل يطلق ويراد به القول و الفعل للجامحة والاعتقاد، وسيأتي ذكر في تفريع القاعدة ما تشمله القاعدة. بها الصلاح والفساد للعمل، الباب السببية أو بالنية يكون الصلاح العمل، كما أن بالنية يكون فساد العمل، وهذا واضح. فالله إنسان ينام ليتقوى على الطاعة فعمله صالح ويؤجر على نومه، يؤجر على نومه، كما نقل عن بعض الصحابيات في الكلام على عمل الصائم، يعني تؤجر له لأنه يؤجر على كل شيء، على نومه ومشيه وقراءته وغير ذلك. فالباء سببية، إذا نام ليتقوى على المعصية كما يفعل أهل الانحراف، ينام في النهار والليل يكون صاحي ليستوى على الأموال، نوم الوالة فسد، مع أن النوم عادة، النوم عادة. إذا جئنا من ناحية الحكم فنقول هو واجب بالكل مباح بالجزء، واجب بالكل يعني ما يجوز لك أنك لا تنام مطلقا، لأنه فيه إضرار بالنفس وهذا غير جائز، لكن بالجزء هو مباح وهو أفضل. وإذا جاء التفصيل فالنوم له أحكام، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا مكروها وقد يكون حراما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيحين وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، صلاة العشاء، والكراهية تطلق في الشرع على التحريم، وقد يراد بها كراهة التنزيل، لكن المقصود بها كراهة المقصود بها التحريم. قد يكون النوم واجبا إذا تضرر العبد، قد يكون مندوبا وهكذا. فقوله بها الصلاح والفساد للعمل أي بالنية، فالباء سببية، والصلاح ضد الفساد، والمراد ما فيه منفعة، والفساد ما فيه شر وخطأ وضلال. والصلاح ما فيه منفعة وخير وصواب. هذا لغة، واعتبار الصلاح والفساد بما تدل عليه الشريعة، وسيأتي تفصيل الكلام بذلك في مسألة ما هو الأصل في أن نقول هذه المصلحة وهذه المفسدة. هل هو العقل على مذهب أهل الاعتزال، أو فقط الشرع كما درج إليه أهل الاشاره او فيه تفصيل او المجتمع كما عليه المعاصرون. المعاصرون الان المصنع المسلم باعتبار الوسط، يعني اذا تعارف الوسط على شيء فهو مصنع، وان كان صريح به فيه ظاهر، وان تعارف على ان هذا نفس دفع ومسكت عندهم، وان كان صريح الشرع به امن، وهذا حراس وغنام، وسياتي تفصيله ان شاء الله تعالى. فالعبرة في المصلحة باعتباره في قولنا هذه مقطع مصلحة هو الشرع مع تفصيل سياتي بيانه. واما الصلاح في الاصطلاح فالمراد به القبول والاجزاء وصواب العمل وترتب الثواب والاجر عليه. ويراد بالفساد البطلان، بالفساد البطلان وعدم الاجزاء وعدم براءة الذمة، وقد يلزم بالقضاء على خلاف، كما ان يدل على عدم النفوذ وعدم ترتب الاثر، هذا معنى الفساد. الناظم هنا في هذا البيت اشار الى قاعدة عظيمة، وهي احدى القواعد الخمس الكبرى، وسيأتي الكلام عليها في نقاط، وهي كالآتي: اولا تقرير لفظها اي لفظ القاعدة، ثانيا تفسيره، ثالثا ذكر ادلة القاعدة، رابعا بيان ما تشتمل القاعدة عليه، وسأشير في ذلك إلى أمور. أولها ما الذي تشرع فيها النية، وثانيها حكم النية، وثالثها محل النية، ورابعها وقت النية، وخامسها شروط النية. ونبدأ أولا برفضها أي رفض القاعدة. القاعدة رفضها الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال بالنيات، أو لا عمل إلا بنية، هذا لفظ الحديث، وهو أولى بأن يعمل هذه القاعدة به. ودرج هذه القواعد على ذكرها بلفظ الأمور بمقاصدها، وانتقدت من حيث ان الامور جمع الامر بمعنى الشأن، والامور ليس لها مقصد، بل المقصد للشارع او المكلف، كما ان الاحكام الشرعية لا تناط بالذوات، وانما تناط بأفعال المكلف. الناظم ساقها بمساق، وهو أن النية شرط في العمل، نقول الشرط على أقسام: شرط صحة، وشرط وجود، وشرط أداء. وشرط الأداء يجمع بين الوجود والصحة، فالنية ليست شرط وجود. فيبقى أن يقال أنها شرط صحة. فعند ذلك نقول ليس كل عمل النية شرطا في صحته. فأداء الدين وقضاء الدين لا يلزم بذلك نية. فإن أخذ من ماله وأعطى وأعطي للنبي يعتبر قضى أنه قضى ذمة وصح أمله ولربما لم يملي ذلك. فالقول على الإطلاق أن النية شرط في العمل يحتاج إلى توضيح وتفصيل. ولذلك الأولى أن نعبر على القاعدة برفض الحديث كما ذكرت. فيقال العمل الأعمال بالنيات. وأما ما أشار إليه الناظر بقول النية شرط من سائر العمل فهذا يتفرع على القاعدة الأم. طيب بعد الأذان أسئلة. طيب نجيب الآن الأسئلة. يقول هل هناك فرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه؟ أنا ذكرنا سبق من أوجه كثيرة الدرس الأول. منظومة أصول الفقه قواعد الشيخ الأثيمين ما رأيكم في من يبتدئ بها في هذا الفن بارك الله فيكم؟ طيبة. لأن قواعد الفقهية للشيخ الأثيمين عدد أبياتها 400 ضمت كثير من القواعد الأصولية. كثير من القواعد الأصولية وفيها بعض التفريعات الفقهية. يقول ذكرت من النوم قبل عيشة التحذير مع أن لفظ الحديث يكره فما وجه ذلك؟ جاء التصريح بالنهي. لفظ الكراهة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بها التحريم كما جاء في تعداد أفعال المنهي عنها في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا التي هي أحسن ولا تكفوا ما ليس لك به علم ولا تمشي في الأرض مراحا إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لا شك الأمور المعدة الذي عدت هنا كلها محرمة ويدل على ذلك الكراعة الثانية كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن ثلاث ويكره لكم ثلاث فليس معنى الضرورة أن الكراهة هنا ليست التحريم، لأن التحريم في ذاته مراتب، التحريم في ذاته مراتب، والكراهة بالاصطلاح هذا يكفي أن يقال هي اصطلاح، هو اصطلاح حادث، اصطلاح حادث، كراهة إذا وثقت في الشرع فهذا المراد. قل هنا ذكر اسم الأرفق أو وصف الأرفق والإخبار عن الله بالأرفق في بداية النظومة أليس هو من براءة الاستيلاء؟ ذكرت هذا، وأن فيه رفق الله عز وجل بنا في تشريع هذه الشريعة التي فيها المصالح تحقيقا لنا ودفع المفاسد عنا. هل هناك مناسبة في ذكر اسم الله العلي؟ نعم، فهو معرفته بالعباد عليا تبارك وتعالى، كما في أسماء أخرى، وهو العزيز الحكيم، حكيم عزيزا أو حكيم في حكمه وعزيزا في حكمه، حكيم وعزيزا في حكمه، فهو معرفته عزيزا عليا تبارك وتعالى. يكون هذه طبعا من منظومة كان بها الشيخ محمد بن صلاح المطيري، ذكر أن الشيخ السعدي ذكر في مقدمتها وجود كسر في الأبيات، أنا ذكرت أن الأبيات فيها كسر، وهذا من أولى ما نظم، لأنه تم شرحه وهو في السنة 24، وقد ذكر مترجمه أن أبياته ونظم الأول، نظمه الأول يعني الأخير أحسن من الأول، والكسر موجود، يعني أنا سأشير إليه وقد أشرت إلى واحد واثنين منه، وقد كان مهتم بذلك. يقول أي الطبعات تنصحنا بالحفظ منها؟ أنت تحفظ هذا الموجود ونصحح لك إن شاء الله تعالى عندما نمر على الأبيات. في بعض النسخ لترتقي يدل فترتقي بدل فترتقي، طيب هو العبارة هنا واحدة، فترتقي لترتقي يعني كل من هذه السببية، لكن الموجود في غالب النسخ عندنا بالفاء، وكذا النسخة التي اعتنى بها صالح خالد المصلح هذا بالفاء ليس باللام، وضبط ذلك لابد ان يرجع الى نسخ مخطوطة، والشيخ المصلح ذكر خالد المصلح ذكر في مقدمة متنه ان يعني ان حصل على مخطوطة وذكر بعض صورها الورقة الاولى والاخيرة، فيعتنى بذلك فيكون بالفاء على الارجح، والله تعالى اعلم. ونواصل يوم غد ان شاء الله تعالى، ولعلنا يعني نختصر شيئا ما ونسير حتى نختم المنظومه باذن الله جل وعلا. الله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا خير الجزاء، وجعل لي ذلك في ميزان حسناته.